لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك والله لن يصلوا إليك والله لن يصلوا إليك وإلى ذرات رمل من تراب خطاك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة في ذاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال الله تعالى له في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي علم سبب النزول، وبينا المراد من هذا العلم، ثم بينا معنى السبب وعلاقة اللفظ بالسبب، وبينا كذلك الفائدة المرجوة من وراء تعلم أسباب النزول، وبينا أن من العلوم كذلك علم ما تأخر نزوله عن حكمه وما تأخر حكمه عن نزوله، وبينا كذلك علم ما نزل من القرآن لقول قائل، وبينا القاعدة التي تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واليوم سنتناول علوما أخرى من علوم القرآن، أولها علم تناسب السور والآيات. وكلمة تناسب تعني تقارب في اللغة، يقولون فلان مناسب لفلان، أي يقاربه في خصاله وأحواله. والتناسب في الاصطلاح رباط الآية بالآية أو السورة بالسورة بدءا وخاتمة. ولذلك أمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني على سبيل المثال في تناسب السور، سورة المائدة ختمت بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. ثم قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إلى آخر الآيات، ولله ملك السماوات إلى آخر الآية. ثم من بعدها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى آخر الآية. إذن هنا انتهت السورة بمنة تستوجب الحمد، وبدأت السورة بالحمد. سورة الحجر وسورة النحل. الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك، والنحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يبقى اليقين يعني الموت، وأمر الله هو إيه؟ الموت. يبقى لذلك هذا تناسب السور. فالتناسب الآيات عندك في سورة الغاشية، قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض. ما علاقة الإبل بالسماء بالجبل بالإيه بالأرض؟ القرآن نزل في من؟ نزل في العرب، على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والعرب أهل فصاحة وبيان، أهل فصاحة وبيان، والعرب أهل الفصاحة والبيان كانوا أهل مال، كانوا أهل مال، وكان من أعز أموالهم عليهم الإبل. طب الإبل عندما تمشي في الصحراء، الله تعالى يلفت نظر العربي إلى ماله: انظر إلى جملك. طيب وبعدها انظر للسماء لماذا؟ هو الجمل ده يعيش بلا مؤنة أم يحتاج إلى مؤنة للمعيشة؟ إيه هي المؤنة بالنسبة له؟ عشب وماء، عشب وماء. العشب والماء يخرج من الأرض أم ينزل من السماء؟ ركز معايا، العشب يأخذ من الأرض بدون مطر ولا بالمطر؟ ومن ثم لفت نظره بعد ماله إلى إيه؟ إلى السماء، إلى السماء. تمام؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ لأنه إذا مشى بدابته ولم يجد كلا أن تأكله أو ماء أن تشربه، أي شيء سيفعل؟ سينظر إلى السماء رجاء نزول مطر. طيب ينظر إلى السماء رجاء نزول مطر، يبدأ نظر إلى ماله ثم نظر إلى السماء. طب ما دخل الجبال إذن؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ عندما يتحرك الهواء يريد المرء أن يحفظ نفسه من شدة الهواء بأي شيء يتقي؟ العربي يتقي بأي شيء؟ بساتر. الساتر بالنسبة له إيه؟ الجبل، الجبل. وإلى الجبال كيف نصبت، ثم قال: وإلى الأرض كيف سطحت. هذا تناسق تقارب ما بين الآية والآية، وما بين الكلمة والكلمة، وما بين السورة والسورة، وهكذا. كذلك سورة القصص، هناك في بدايتها قصة موسى عليه السلام لما خرج ثم عاد. طيب لما خرج في طريقه ورد ماء مدين، ثم لما كان من أمره ما كان، دعا الله تعالى أنه فقير إلى رحمته، ودعاه بأن ينجيه من القوم المجرمين. طب في آخر القصص، فيها قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي فرض عليك قول الله لرادك إلى معاد، فمات فيه. في آخر المطاف أمره الله تعالى بأن يقطع الكافرين. يبقى هناك تقارب بين قصة موسى وقصة محمد صلوات الله تعالى على موسى وعلى خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن فعلم التناسب هذا علم كبير كتبت فيه كتب، يعني أول مؤلف ألف فيه تقريبا في القرن التاسع الهجري سنة 885 هجري، صاحبه الإمام البقاعي، الكتاب اسمه الدرر في تناسب الآيات والسور. هو كتاب يعني ليس بالضخم، هو وسط، ثمان مجلدات تقريبا ثمن حوالي 400 جنيه، وهو تفسير، ومع كونه تفسيرا إلا أنه يربط الآية بالآية، وربط الآية بالآية يعطيك معنى زيادة، يعطيك معنى زائدا. وعلم التناسب هذا ليس توقيفيا. يعني ايه توقيفي؟ يعني لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، إنما هو علم اجتهادي، علم اجتهادي أساسه الفهم، أساسه ما من الله به على قارئ القرآن من فهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لعبد الله بن عباس بأي شيء دعا له، ها اللهم ايه وعلمه، يعني التأويل التفسير، قال وعلمه التأويل يعني التفسير، والتأويل معنيه التفسير. ومن ثم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما سئل هل عندكم من شيء فوق ما يوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا، ليس عندنا إلا القرآن ثم فهم يمن الله به على من شاء من عباده. يعني يقرأ القرآن أنت تقرأه تفهم منه معاني قد لا أفهمها أنا، وغيرك يقرأ ويفهم شيئا قد لا نفهمه أنا وأنت. وهذا من مبدأ قول الله وفوق كل ذي علم عليم. إذن فعلم التناسب هذا علم من علوم القرآن الكريم. طيب تعالى لننظر بعد ذلك في علوم أخرى. علم نزول القرآن، علم نزول القرآن تكلمنا في أول لقاء وبينا أن القرآن نزل مفرقا أم نزل مجموعا كالكتب السابقة؟ مفرقا. وبينا حكمة نزوله مفرقا، التربية، وأنه ينزل حسب الحوادث ليربي أمة، ولأنها رسالة خاتمة لا رسالة بعدها ولا تعقيب عليها. نزول القرآن علم كبير، والنزول له فروع. عندنا في الفروع علم ما نزل مجموعا، مع كون القرآن نزل مفرقا إلا أن من القرآن سورا نزلت بمجموعها، يعني نزلت دفعة واحدة. طبعا هناك سورة مشتهرة بين الناس والحديث فيها ضعيف، سورة الأنعام، نزلت كلها دفعة واحدة ولكن حديثها ضعيف. لكن هناك سور فيها أحاديث صحاح، مثل سورة الفاتحة نزلت دفعة واحدة، ومثل سورة الإخلاص روى ابن جرير وابن المنذر رحمة الله تعالى عليهما أن رهطا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزل الله تعالى قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك رواية أخرى أنهم قالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك سورة الكوثر، والحديث فيها في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا إذ أغفى إغفاء. أغفى يعني إيه؟ أغفى يعني كده أخذ تعسيلة. الإغفاء اللي إحنا بنسميه عندنا إيه؟ تعسيلة. إذ أغفى إغفاء ثم انتبه من إغفاءته مبتسما. قال أنس فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا سورة الكوثر فقرأها إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فانتبه معايا، أغفى إغفاء، الإغفاء هذه نوم أم لا؟ نوم أم يقظة؟ خايف تقول ليه يا أسامة؟ الإغفاء دي نوم ولا يقظة؟ أجبني نوم، أجبني أيها النائم. يبدأ الإغفاء نوم. يبدأ إذن هو لو سألتك سؤالا قلت لك أخبرني عن سورة نزلت في المنام تقول الكوثر. ما هو كما ذكرنا سلفا قلنا القرآن منه ما نزل في الفراش ومنه ما نزل في غير الفراش، ومنه ما نزل في النوم ومنه ما نزل في اليقظة ومنه ما نزل في السفر ومنه ما نزل في الحضر وهكذا. مما نزل في النوم سورة الايه؟ الكوثر، وهذا ايه دليلها. كذلك مما نزل مجموعا سورة الحشر تسمى سورة بني النضير إثر إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام لبني النضير. وبني النضير طائفة من اليهود كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وعقد وثيقة تعايش، ثم أخلوا بشروطها، أخلوا بشروطها، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية كما هو مشهور عليهم، فكأنما تكلموا فيما بينهم، تكلموا فيما بينهم وعزموا على شيء فأظهره الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عزموا فيما بينهم إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسور أحدهم الجدار ويلقي عليه بصخرة فيقتل، ومن ثم يستريح منه. فجاء جبريل فأخبره الخبر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك من مكانه ثم قفل إليهم راجعا لإجلائهم، فاعترضه عبد الله بن أبي بن سلول، قال هم أحلافي يا محمد، هم أحلافي يا محمد. ومن ثم في النهاية اشترط على ابن سلول، قال إذن هم لك يأخذون من أموالهم ما يستطيعون، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، اللي يخلع السقف واللي يخلع الحيط واللي يخلع واللي يخلع ويشيل على ايه؟ على جماله. فتنزل السورة كاملة، تنزل السورة ايه؟ كاملة. طيب كذلك سورة ايه؟ الصف، وسورة المنافقون، والمنافقون مثلا في بني ايه؟ في غزوة بني المصطلق او في غزوة المريسية. كذلك مما نزل مجموعا سورة الكافرون، سورة ايه؟ الكافرون. يبقى ده علم ما نزل ايه؟ جمل، ما نزل بمجموعه، ما نزل بمجموعه. طيب والبقية نزل مفرقة. طيب عندنا كذلك علم ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. يعني ايه ما نزل مشيعا؟ يعني تنزل الآية ومع جبريل عدد من الملائكة، وينزل جبريل مرة أخرى وحده، أو تنزل سورة آية آية أو مجموع آيات لمجموع آيات، وينزل مع كل مجموع منها ملائكة، ثم ينزل جبريل في حال آخر وحده. ما نزل معه مجموع يقال له إيه؟ مشيع. ومن ثم عند أحمد في المسند حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة البقرة نزل مع كل آية منها، شوف، 80,000 ملك يشيعونه. وهذا الحديث أوله سورة البقرة سنام القرآن وذروته، دي مطلع الحديث، سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80,000 ملك يشيعونها. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم أن آية الكرسي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزلت من كنز تحت العرش. يبقى ده في الرواية، الخلاصة في الرواية أن سورة البقرة نزلت إيه؟ مشيعة. ومن ثم سورة البقرة وآل عمران لهما تسمية خلاف البقرة والعمران، اسمهما إيه؟ الزهراوات. والبقرة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، من أجلها سورة البقرة لا تطيقها البطلة. يعني ايه البطلة؟ الساحرة. يبقى ومن ثم اي انسان يشعر برهق في اعضائه، برهق في اعضائه، او يشعر بتغير في حالته الصحية ولا يجد عند اطباء داء يصفونه، عند ذلك يهرع الى الله تعالى فيقرأ سورة البقرة، عندها يجليه الله تعالى ويكشف عنه ما ألم به. أي إنسان يشعر بمقدمات سحر أو مس أو ما شابه ذلك، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، إذا قرأت عليه سورة البقرة تجلى عنه، وإذا قرأها بنفسه أحس براحة ما بعدها راح. وإذا ما تليت في بيت ما وقف الشيطان به لحظة، بل يفر منه الشيطان. وما أحوجنا جميعا في بيوتنا أن نقرأ فيها سورة البقرة، لأن كل إنسان منا يتغير في اليوم أكثر من 100 مرة. يتغير لماذا؟ لكثرة وجود الشياطين في البيت. أنا كزوج، أنا كزوج في بيتي تجدوني في الصباح بحال، بعد ساعة بحال. لماذا؟ أنا الآن بقول للناس يا فلانة هاتي لي أشرب، تقول لي حاضر. بعد شوية أقول لها هاتي لي أشرب، تقول لي هو هي نرفة. الله، ايه اللي غيرها؟ ما من لحظة كانت بتقول لي حاضر، من لحظة كانت بتقول لي حاضر، من لحظة قالت لي هي دارفة، هي شغلة. الله، إيه؟ ما الذي غيرها؟ وجود الشياطين في البيت. طيب كيف تخرج الشياطين؟ تخرج بسورة البقرة. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تطيقها البطلة. يبقى عندنا القرآن نزل مشيعا، لماذا؟ لفضله، لفضله على غير، مع كونه كله كلام مين؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب عندنا كذلك من علوم القرآن علم ما نزل على الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون نزل عليهم شيء تضمنه القرآن؟ نعم، ما القرآن تضمن من كتب الأولين. يعني ألم تقرأ في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، تقرأ في آخرها إيه؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم. إذا معناها تفهم أن السورة من أولها إلى آخرها فين؟ في صحف إبراهيم وموسى. وإقرأ معي سورة كده، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وننسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى سورة الأعلى موجودة في صحف إبراهيم عليه السلام وفي صحف مين؟ موسى عليه السلام. كذلك قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والى اخر الايات. كذلك هذا من صحف ابراهيم من صحف ابراهيم عليه السلام وسورة المرسلات والحديث عند الحاكم في المستدرك انها كذلك مما نزل على ابراهيم عليه السلام. يبقى اذا هذا يقال له علم ما نزل ايه في الكتب السابقه. طيب يبقى هذا من علوم القران نزوله. طيب تعال معايا لنوضح شيئا. هذا الشيء يعني لعله يكون غريبا على كثيرين. نحن نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله كما ذكرنا في التعريف، كلام الله أنزله بواسطة الملك جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك أقوال داخل الكتب يقولون القرآن نزل من الله تعالى إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث. هذا الكلام أمامه علامة استفهام، لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر بيت العزة وأما القرآن نزل منها يعني كلها معلولة، كلها معلولة. يعني لو فهمناها سيكون الفهم كالآتي، يعني الله أنزل القرآن دفعة واحدة إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم تولى جبريل إنزاله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده هيبقى يعني الكلام ده صحيح؟ لا لا يصح. الكلام نزل القرآن نزل مفرقا كما بينا من خلال جبريل. يبقى شوف جبريل من الله ثم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا جبريل نزل بالقرآن دفعة واحدة الى بيت العزة ثم توالى في الانزال هو من نفسه، يبقى اذا بهذا الترتيب نسبنا القرآن لمين؟ لجبريل، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فالقرآن كلام الله انزله بواسطة جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل مفرقا مفرقا في مدة قوامها 23 سنة وهي مدة النبوة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 40 وتوفي في سن 63 صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعال بعد ذلك لنبين في علوم القرآن علم أو علما آخر. بينا سلفا حكمة نزول القرآن مفرق، مين يقول لي؟ مين يجاوبني؟ أيوة أسامة. ها؟ أبويا أسامة اتكلم عشان الناس تسمع. أيوة شوف أسامة يقول اول شيء في حكمة نزولي مفرقا التيسير على الصحابة في حفظه. طب وبعدين يا اسامة؟ ايوة تربية للامة حسب الحوادث. وبعدين يا اسامة؟ كشف امر المنافقين. ماشي يا اسامة. ها؟ تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. اسامة يستحق بالاجابة، يبقى شيخ وهو حافظ القرآن وربنا يبارك فيه، ويعني ايه يعني يجعله ذكر لوالديه حافظ القرآن، ويعني هو من يعني له مستقبل ان شاء الله. طيب يعني هو الكلام ده من اول لقاء هو للآن حافظه. يعني يبقى اذا حكمة نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، تيسير حفظه للصحابة لما تنزل السورة على بعضيها. سورة البقرة كم جزء؟ 19 ربع، عشان كده صعبة ما تحفظ مرة واحدة، لكن لما تنزل كده 10 آيات و20 آية يبقى من السهل للصحابي ان هم يروح النهاردة سمع عشر لم يحفظهم، لكن لما تنزل دفعة واحدة تبقى صعبة في الحفظ. لما القرآن كله ينزل كما تلقى موسى التوراة تلقاه مرة واحد يصعب على الصحابة يحفظوه، لكن لما ينزل مفرق حسب الحوادث يقوم كل حادثة تبقى انت عارف اللي فيها ايه، كل حادثة لها مادة، كل حادثة لها مادة، يقوم يحفظ قانون السماء. يبقى تيسير حفظه على الصحابة، تثبيته لقلب النبي عليه السلام. طيب بعديها كشف امر المنافقين. ما المنافق راح تبوك والتاني تخلف تعالى حارب معانا، قال يا محمد اصل الروميات دولي حمروات وصفروات، وانا لما يعني انا نسوانجي ان رأيت بنات الروم فتنت بهن، يعني تعالى معايا تحارب. يقول لك لا فانا خايف على نفس الفتنة. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطهم بالكافرين. يبدأ إذن القرآن كشف المنافق أهو. طيب والمنافق الثاني لما راح معاه في الحرب وهو رايح الناقة بتاعت الناس انضلت، قام قالوا الله أما لنا ده هو مش عارف ناقته فين وعمال يقول لنا فتحت مش عارف إيه فتحت إيه، مش لما نرجع الأول تقول لنا فتحت فتحت شيء، طب الأول شوف فين جملك. تقوم تنزل الآيات، تنزل الآيات تفضح أمر المنافقين. والثالث يقول محمد أذن، يعني أذن يعني طايش أرعن أرعن، يقوم يروح زي ابن أرقم يا رسول الله بيقولوا فيك كذا، يقوم يجي يحلفوا بالله ما قلناش. قم تنزل الآيات، تمام، تنزل الآيات تفضح ويقول هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله الى اخر الايات، تنزل تفضح المنافقين. يبقى الحوادث دي نزول قرآن مفرق بيكشف احوال الناس ام لا؟ بيكشف احوال الناس. ثم في نزوله مفرق تربية للأمة، يعني حادث اللعان، حكم اللعان، حكم الظهار، حكم الطلاق، الاحكام هذه اليس لها احوال فردية؟ احوال فردية نزل فيها قرآن. ومن ثم اذا هذه حكمة نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعال بعد ذلك لنبين من علوم القرآن علما وهو علم الجمع والترتيب. علم جمع القرآن، ماذا تعني كلمة جمع؟ كلمة جمع القرآن بتعني كثير، تأتي ويرد بها الحفظ حفظه في الصدر، وتأتي ويرد بها حفظه بين دفتي المصحف، يعني معناها حفظه عن ظهر قلب يقال له جمع، وحفظه في كتابة يقال له جمع. طيب الحفظ الأول اللي هو حفظه في الصدور، هل يا ترى حفظه كل الصحابة؟ كل الصحابة كانوا حفظة للقرآن؟ تستطيع أن تقول كل الصحابة قراء وليس كل القراء حفاظ، يعني بالنسبة للمناطق والمنطق، يعني شوف كل الصحابة قراء للقرآن وليس كل القراء حفاظا. اللي حفظوا القرآن وجمعوه في صدورهم في الصحابة، يعني هناك روايات في البخاري لو جمعت الرواية بجنب الرواية بجنب الرواية تجدهم تقريبا حوالي ثمانية حفظوه في قلوبهم في صدورهم. عبد الله بن مسعود، خلينا نتكلم الأول بالترتيب، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء من المهاجرين، وبعدين أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وقيس بن السكن، هؤلاء من الأنصار، وأبو الدرداء، يعني شوف يبقى عندي أربعة مهاجرين وأربعة إيه؟ وأربعة أنصار. طيب دول حفظوه عن ظهر قلب، طيب حفظوه كاملا، والبقية دول حفظوه من رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حفظ آخر من الصحابة، لكن حفظوه من الصحابة، صحابي حفظوه من صحابي. طب كيف نفهمها؟ هل كل صحابة كانوا يحضرون درس النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينا في أول درس إيه؟ قلنا منهم مداومون ومنهم من كانوا يشغلهم الصفق بالإيه؟ بالأسواق. طب شغله الصفق بالأسواق لما رجع أتى لأبي، قال له يا أبي ما نزل اليوم من القرآن؟ يقول نزل اليوم كذا وكذا وكذا، يقرأ عليه أبي، يقوم يحفظ هو. لما حفظ هو تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تلقى من أبي؟ تلقى من أبي. طب تفرق إيه؟ ده حفظ وده حفظ، تفرق إيه؟ تفرق الإسناد. اللي حفظ من رسول الله مباشرة سندوا إلى مين؟ إلى النبي مباشرة. لكن اللي حفظ من صحابي تخلله في سند إيه؟ صحابي، يقول يجي لي درجة. فثمانية تلقوا من رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، سندوهم إلى رسول الله مباشرة، اللي هم الثمانية اللي ذكرناهم. أما بقية الحافظة من الصحابة وهم كثير حافظوا وسندوهم إلى الصحابة، اللي كان بيروح الشغل، اللي كان بيروح يتاجر، لما يرجع يا عبد الله ابن عمرو نزل ايه؟ يقول له كذا، اقرأ عليه، يقوم يقرأ عليه، يقوم يحفظ وسمع، يا أبي يا زيد وهكذا. طب ما هو سيدنا علي حفظ القرآن، افهم معايا إلى آخره. يبقى إذن هناك ثمانية حفظوه إسنادا من النبي مباشرة، والبقية حفظوه إيه؟ من الصحابة. طيب يبقى إذن عندنا في بئر معونة، في بئر معونة وفي موقعة اليمامة، قتل في بئر معونة 70 من القراء. ماذا يعني، ماذا تعني كلمة القراء؟ يعنى بها الحافظة، حافظ القرآن الكريم ماشي، ويعنى بها المشتغلون بالقرآن ماشي. وفي موقعة اليمامة قتل مثل ذلك. فلما استحر القتل في القراء أتى عمر رضي الله عنه وارضاه أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، أتى أبا بكر فقال له يا خليفة رسول الله استحر القتل يعني انتشر في القراء، وأخشى على القرآن من الضياع، ماذا تريد؟ قال أريدك أن تجمع القرآن. فالصديق رضي الله عنه وارضاه يعني رفض، فما زال عمر بالصديق رضي الله عنه وارضاه حتى شرح الله قلب الصديق لما قاله عمر، فرأى أن المصلحة أن يجمع القرآن في ورق في صحف. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ عهد إلى زيد، إلى زيد بن ثابت. لماذا زيد؟ ما هو هناك 7 آخرون اشترفوا مع زيد في الإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا زيد؟ وزيد يعني لعله من أصغر هؤلاء. زيد بن ثابت بن الضحاك صحابي من الأنصار، أول مشاهده الخندق، أول مشاهده ليه؟ الخندق، يعني في الخندق كان عنده 15 سنة، في الخندق سنة 5 من الهجرة، وتوفي سنة 11، يعني معناه كان عمره كام يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمره كام؟ 21 سنة. فلماذا عهد إلى زيد بالذات ولم يعهد لابن مسعود ولم يعهد لأبي ولم يعهد لمعاذ ولم يعهد إلى غيرهم؟ ها مين اللي جاوب من أم جايزة؟ أنا عارفين محمود الحلو ده مين؟ ها يلا نسمع، نسمع ونصحح، نسمع ونصحح. ها لازم الرسول ايوه، شفت الكلام عند عم الشيخ علي، حضر العرضتين. يعني العرضتين اخر عرضتين للقرآن من النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام حضرهم زيد بن ثابت. مش جبريل كان بيأتي كل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتيه كل سنة في رمضان يعرض عليه ما كان من أمر السنة، نزل فيها كام آية يقرأه من النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على جبريل. طيب آخر سنة أتاه جبريل مرة بعد مرة في آخر رمضان عاشه النبي عليه السلام، أتاه جبريل مرتين فعرض عليه القرآن عرضتين، راجع عليه ما نزل كاملا، قال لي حط لي في المكان ده، حط لي دولي في سورة كذا، ودولي في سورة كذا، ودولي في سورة كذا، واجعل هذه السورة عقب هذه السورة، ثم هذه الآية منسوخة تلاوة شيلها وحكمها باقي، وهذه الآية منسوخة حكما وباقية تلاوة. أعلمه بالناسخ والمنسوخ من الآيات، وآخر عرضتين حضرهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن ثم ميز هو بأن يتولى الجمع. هو عنده إن عند غيره من الحفظ، لكن هو عارف الهون إن جبريل قال ده لا يكتب، وهذا يبقى حكمه، وهذا وهكذا. ومن ثم اختار الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لجمع القرآن. فكيف كان يجمع؟ كان يجمع من صدور الرجال ومن المكتوب في الايه، في العزم والورق والخشب واللخاف والعسيب اللي هو الجريد. قلنا وسائلهم في الكتابة في القديم اللوح، اللوح حجر رقيق كده مكتوب، كان يسموه المروة، مروة كده حجر رقيق كده يقوم مكتب عليه. طيب ضلع جمل، فخذ الجمل، لوح جمل، خشبة، جريدة، قطع وجلد بعير، كله بيكتب. ما كانش في ورق، لم يكن هناك مصانع ورق، ما كانش في قصب، وكان في مصانع، ما فيش مصانع. ومن ثم هذه وسيلتهم. ولذلك في أول لقاء قلنا تتخيل أن الصحابي كان عنده غرفة كاملة قرآن. ليه؟ عنده لوح مكتوب على حجر، وعنده 10 آيات مكتوبين على فخذة بعير، وعنده 10 آيات أخر مكتوبين على خشبة. طيب في السورة تبقى البقرة 286 آية، يبقى دول ياخدوا أوض، مش كده؟ ياخدوا أوض. فكان زيد يجمع من صدور الرجال ومن النخف والعسيب والخشب والاحجار والعظم وهكذا. هدية اعرضها على ايه؟ على الفضل الثلاث. وما كان يقبل الا بشهادة اثنين من الحافظ. تعالى، ما هو حافظ، ما هو مش حافظ حافظ، كان ممكن هو في امكانه يكتب بنفسه، لا، لكن لعظم القرآن وفضل مكانته الامر مش عافية، لابد أن تعالى نشوف نشوف نشوف في الآخر لدي آية، آية مكتوبة عند أبي حذيفة، مكتوبة عنده غير مكتوبة عند غيره، والكل يحفظها، الكل يحفظها، بس مش كتبها غير مين؟ غير هذا. ماذا؟ فذهب إليه وقبلها بيمين، قبلها بيمين، ومن ثم أشهد عليها الصحابة وكتبت كما هو مدون في الكتب، خزيمة بن ثابت. يبقى إذن بالترتيب هذا تم جمع القرآن في الصحف في عهد مين؟ في عهد سبب الجمع إيه؟ سبب الجمع قتل نسبة كلمة إيه؟ من القراء. طيب جمع في صحف، كان كل كده سورة في صحيفة ومخيطة بخيط، ثم بقيت هكذا حتى توفي الصديق رضي الله عنه وارضاه. فآلت إلى عمر وظلت عند عمر على حالها حتى توفي عمر، ثم آلت إلى بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه وزلت الفتوحات، فتحت أذربيجان وفتح غيرها، واختلط العجم بالعرب، خافوا على القرآن من اللكنة. كان الصحابة ده يقرأ بوجه والآخر يقرأ بوجه، يقول أنا قرأت بوجه وأنت قرأت بوجه، والوجهان صحيحان، لكن أتباعي وأتباعك من التابعين لم يشاهدوا الناس لم يروه، يقوم هم ياخذوا مني على اني الصح فقط، وعلى ان الصواب محظور علي انا، وتلاميذك ياخذون عنك وان الصواب حجم عليك انت. الذي يقبل قراءه به والذي يقبل قراءه به، خاف عثمان من الفتنه فاستدعى زيدا مره ثانيه، قال له اجمعه لي في مصحف واحد، هات الصحف ديت واجمعها لي في مصحف واحد. سمي المصحف الايه؟ العثمان، على الرسم على لغه قريش، لان الصحابه كان ممكن يقرا الايه مثلا كما في سوره الفرقان مثلا مثال، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر، يقرا اخر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، يقول ثاني يقول لا لا لا لا، يقول ايه ده شيخي قال لي كذا، ده يقول لا ده شيخي قال لي كذا، يختلفان والوجهان صحيحان، والوجهان صحيحان. كذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، هناك وجه صمد. طيب واحد اقراها بالترتيب هذا والثاني اقراها هكذا، انا لي اتباعي زعموا ان الصواب محجور علي، وانت لك اتباع زعموا ان الصواب محجور عليك فلم يقبلوا مني ولم يقبل واتباعي لم يقبلوا منك، اذا انت تكون الفتنه. ومن ثم جمع عثمان القران مره ثانيه في مصحف واحد وطبع منه اكثر من يعني نسخه اكثر من نسخه، مش طباعه كتابه برضه كتابه، وزيد كان كاتب الله. ثم ارسل الى الامصاري الى كل قطر نسخه، وهو المصحف الموجود بين ايدينا الان بتمامه بتمامه ورسمه بتمامه. اذا كم مره جمع القران؟ ليه؟ ما احنا قلنا ثلاثه، جمع في الصدور اولا، ثم جمع في الصحف، ثم جمع في ايه؟ في مصحف، ثم جمع في ايه؟ في مصحف. طيب يبقى انا عندي الان ده جمع القران. طب تعالوا معايا، النسخه الموجوده بين ايديك مثلها في مكتبه الكونجرس، مثلها في مكتبات الدول المناوئة للإسلام، يعني في الكونجرس نسخة هي اللي بين ايه، وفي المكتبة في السوفيت على السوفيت نسخة من هي اللي عندك، في كل دولة من دول العالم حتى الدول الغير مسلمة عندهم نفس النسخ، ومن ثم المصحف واحد، ما في يدي هو ما في يدك، هو ما في يد غيري وغيرك بلا زيادة ونقصان، على الرسم الذي اتخذه عثمان واعتمده رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب في عصر سيدنا علي المصحف زاد ام لا؟ ها؟ زاد ام لا؟ زاد، لكن زاد في الكم ولا في الكيفيه؟ زاد في الكيفيه، كيف؟ يعني المصحف وضع النقط، التشكيل، ما هو اختلاط العجم بالعرب اصبح احنا بنقول طبق، والتاني يقول لك طبق، مش كده؟ طيب طبق دي نكتبها كيف؟ بالهمزه ولا بالايه؟ بقول لك هتيجي، طب تيجي اكتبها ازاي؟ تيجي ديت اقف في النص بين الجيم وال، طيب هذه اللكنه من اين جاءت؟ من لسان العجم، من لسان ارسطوطاليس اللي هي بنسميها اللغه المعوجه ديت. طيب لما زالت الفتوحات اختفى العربي العجم، اصبح عند العربي بيستخدم حروف اعجميه، حروف اعجميه. ما انا لما بروح الخليج يقوم في لغه في الخليج لغه ارديه، عارف الاردن باكستان والهند والسند وانت ماشي لغه اردن، وفي لغه بشتو معاه ازاي؟ طيب وفي لغه بيسموها كده بلوشستاني مع لغة تكتب مثل عربي، تكتب مثل عربي لكن تنطق على خلاف ما ننطق. طيب تقوم تبدأ هناك تاخذ الكلمة تيجي على لسانك، لما واحد يكلمك تقول له كيف حالك؟ هم هناك يقول لك كيسهي، ها؟ أقول لك كيسهي، يعني تقول يعني أنت مبلم كده، يا عم كيسهي؟ ما انا مش عارف يعني ايه كيسة هي، اقول له هي. في الاخر عرفت كيسة هي معناها كيف حالة ما زي يبطل اقوم اجري اخر من الخريج على لساني كلمة كيسة هي، يقول هو سلام عليك هو كيسة هي، مش بس الكلام ده يحصل. يبقى لذلك اختلاط اللسان باللسان ادى الى عجمة في اللسان العربي، والعجمة هذه تضيع اصل اللسان، تضيع اصل اللسان. لما واحد يقعد في الغرب يقعد في المانيا 20 سنة، عندما ياتي الى مصر تجده ضعيف في اللغة العربية، يقوم كل كلمة يتكلم فيها بالايه بالعربي، وفي مصطلح يقول لك يجيب لك اللغة الالماني. وحتى عند الاطباء تلاقي لما يقعد مع طبيب نفسه يكلمه بالايه، يكلمه باللغة الاخرى، فلما يقعد مع مريض يكلمه بالعربي، لما يقعد مريض بين 2 دكاترة ما يعرفش حاجة. يبقى ايه معناه تفيد؟ ليه؟ هو اعتاد لسانه على ان ينطق المصطلحات باللغة التي يعرفها. يبقى هكذا. فلما خاف علي على اللغة اضاف للقرآن النقاط اللي ايه؟ توضع نقاطها اسفل والنون والتاء نقاطها اعلى. الاول كانت الياء لها علامة كده والباء لها علامة بدون نقاط، يقرأها العرب الفصيح ويعرفها. لكن لما تداخلت العجمة بالعربية خشي علي على ضياع اللغة، فأثبت في القرآن التنقيط، وأثبت فيه التشكيل. التشكيل ده كان في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، والتنقيط كان في عصر ابن علي، قام به أبو الأسود الديلي أو الدؤلي رحمه الله عليه. يبقى برضو هذا من ايه؟ من كمال جمع القرآن، وهو من يوم أن جمع للآن النسخة هي هي بلا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. طيب، يبقى ده اسمه علم جمع القرآن. عندنا كذلك في علوم القرآن علم ترتيب السور وعلم ترتيب الآيات. يعني القرآن كما هو الآن موجود بيننا بسوره هي هكذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأسماء، أسماء السور توقيفية. الفاتحة جبريل قال لمحمد اسمها الفاتحة. البقرة اسمها البقرة، بدليل ما قرأنا الآن سورة البقرة سنام القرآن. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها البقرة، وسماها من تسمية جبريل لها. فأسماء السور كلها توقيفي. يعني توقيفي يعني جبريل علمها للرسول والرسول صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة. وترتيب السور توقيفي، بدليل احنا بنحفظ بنقول رسول صلى فأطال في صلاته، طب قرأ ايه؟ قرأ البقرة وآل عمران والنساء. طيب، وفي وقاء البقرة والنساء وآل عمران. طيب، قرأ البقرة والنساء وآل عمران ومكتوب في المصحف البقرة آية مع النساء، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو لما جمع بين البقرة وقال الزهروات فدل هذا على أنهما متواريتان. طب لماذا قرأ البقرة والنساء وآل عمران؟ ليجيل، شوف، ليجيل التنكيس في السور. يعني ايه تنكيس في السور؟ يعني انا قرأت في سورة في الركعة الاولى من سورة الفجر، يجوز ان اقرأ في الثانية من البقرة. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة النساء آل عمران؟ لكن انا قرأت في الركعة الاولى تلك الرسل، وفي الركعة الثانية ما ننسخ، نقول له هذا لعب بالقرآن. التنكيس في سورة واحدة لا يجوز، انما اذا قرأت في الركعة الاولى من سورة متقدمة وفي الركعة الثانية من سورة متأخرة لا حرج، سورة وسورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، اتى بالنساء قبل ايه؟ قبل آل عمران. لكن انت في المصحف واتبع البقرة آل عمران النساء. طب ايه اللي عرفنا ان البقرة ترتيبها كده وآل عمران ترتيبها كده؟ هناك رواية أوس بن أبي أوس الثقفي قال كنت في الوفد الذين أسلموا. وفد مين؟ وفد ثقيف الذين أسلموا. قالوا وبينما نحن عند الرسلان انطلع النبي وقال صلى الله عليه وسلم قال تذكرت حزبي فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. فأوس بسأل الصحابة بيقولهم يعني وكيف تحذبون القرآن؟ بتحذبوه ازاي؟ قال نحذبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. عد معايا كده الشيخ أحمد وراح يصحح. يحذبه ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. ثلاثة كده احسب معايا، البقرة، آل عمران، النساء. طب خمسة يبقى المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. طيب السبعة يونس، وبعدين هود، وبعدين الرعد، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. طيب التسعة الإسراء، الكهف، مريم، طاهر، الأنبياء، الحج، المؤمنون. مش كده؟ دول السبعة، وبعدين النور، وبعدين الفرقان، وبعدين الشعراء. كده تسعة. نبدأ بعد كده بالشعراء، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم. عد معانا انتهت. بعد الروم لقمان، لقمان، وبعدين السجدة، وبعدين الأحزاب، وبعدين سبع، وبعدين فاطر، وبعدين ياسين. كده 11 عد بعدها 13 الصفات، وصال، وفصلت الزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والجاثية، والدخان، والأحقاف، وبعدين القتال لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين الفتح والحجرات. كده قد كده 13 ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. يبقى كده ترتيب السور ايه، صحيح ولا خطأ؟ يبقى هو ترتيب السور ترتيب نزولي توقيفي، جبريل نزل به وعلمه النزل لأصحابه الكرام، وهكذا كانوا يحذبون القرآن، والنزل كان يحذبه وكان يقرأ في كل ايه، يعني كان حريصا على حزبه، كان على حزبه. طيب يبقى ده بنقول علم ايه؟ علم أسماء السور وترتيب السور. طب علم ترتيب الآيات كذلك. ما هو النبي مش ده في الحديث من قرأ العشر آيات الأول من سورة الايه الكهف عصم الدجال، يبقى معناها هو يبقى العشر الأول يبقى معناها مرتبين مش مرتبين، مرتبين، تمام كده. طيب إن سورة 20 آية شفعت لصاحبها 30 آية اللي هي الملك، 30 آية شفعت لصاحبها، يبقى عدها كم آية؟ يبقى مرتبة مرتبة مرتبة. طيب كان صفان يحرص في العيدين والجمعة على أن يقرأ اقتربت وقاف، اقترب اللي هي الايه القمر، وقاف معروفة، وكان يقرأ الجمعة والمنافقون، وكان يقرأ سبح الغاشية إلى آخره. يبقى السورة بتمامها، يبقى ترتيب الآيات كترتيب توقيفي. يبقى نعم الآن علم أسماء السور توقيفي، علم ترتيب السور توقيفي، علم ترتيب الآيات توقيفي. يعني هو علمه الصحابة بتعليم من جبريل عليه السلام. طيب بعد ذلك القرآن حفظه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ النبي حفظه أم لا؟ طب حفظه عنده كم سنة؟ يا أخي بقول صح كان عنده كم سنة لما حفظه؟ ها؟ كان عنده كم سنة لما حفظه؟ يا صحيح لي أنا، بدل ما خطأك وتهتز صحيح لي أنا. ما كان زمان كده سنة أفتكر 88 كان عنده خطبة في مسجد الإمام، وبعدين خطبت الجمعة كده، لا تقريبا 90 أيام صدام والكويت. فأنا خطبت خطبة كده يعني حماسية شوية، فنزلت كم واحد مساكن قال لي يا عم الشيخ بدل ما تقول في كده عرف الناس الدين. قلت له يا سيدي بارك الله فيك نصيحة نتعلم منها. قال لي احكي لك انا فلان، وسماني نفسه، وانا وظيفتي استاذ في كلية الاداب، وانا بدرس مادة اصول اللغة. قال في يوم من الايام يعني من قبل تحفيز الطالب وتعويده الكلام الطيب، قلت ليهم كل واحد يحضر الموضوع وان شاء الله سامتحنكم لاعطاء يعني ايه درجات. قال فحتى احكم على لغة كل طالب. قال فوقف واحد كده، انا عملت الموضوع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده الموضوع، قوم يا فلان اتكلم. قال ده واحد يتكلم كده ويتكلم بلباقة ومبين في كلامه ان النبي اتاه الله ما لم يؤتي احدا من خلقه، فكان عبقري الذكاء في طفولته حتى انه من عبقريته اتم حفظ القرآن وهو دون الثانية عشر من عمره. قال له الله، ما القرآن اللي نزل على مين؟ لما دام النبي حفظه هو عمره اقل من كل سنة. اذا متى تنبأ ومتى نزل الوحي؟ والقرآن نزل على مين؟ طبعا برضه هو الشاب مظلوم. ما هو ما يعني بنقول احنا قلنا في اللقاء الماضي يوم الاحد المشايخ اللي هم احنا مقصرين في المناهج. ما انا لو بهتم بالشباب كمشروع النهضة من امة الشباب، شوف مشروع النهضة مش الفلوس، الشباب ده مطلوب مني اني انا اشتغل عليه، يعني اوسع له المدارك شوية، اربطه بالدين، اربطه باعلام الامة. معنى خلينا نكون واضحين، ابن وابنك عارف، عشان قلت زمان امي بلاش امك بلاش ابني، انا مش قلت زمان امي وامك بلاش امك ام انا يا سيدي، قلت امي عندها 74 سنة 75 سنة كانت تضربنا على الفور. الوقت عارف اسم ابو تريكة واسم شكبالة، وعارف ابو تريكة جاب كم جون وشيكا جاب كم جون، عارفة. طب وهي منين عارفة؟ هي لعبت كورة، شافت التلفزيون، ما تعرفش ما شافتش، لكن بتسمع من الناس. فلبت النهاردة انا عارف ده كم دوري ضام في مصر، ودوري النكسة من خده، ودوري مش عارف اكتوبر من خده، وعارف كم جون ايجا وكم افصاد حسب، عارف كله، لكن ما عرفش سيدنا ابو بكر اسمه ايه، ما عرفش اسمه ايه. طيب ما عرفش السيدة حفصة بنت عمر لما اتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كم سنة؟ خلف منها ولا لا؟ ما عرفش، ما عنديش علم بالصحابة خالص، عندي علم بكل لاعب العالم. ده الواد عارف بس، وعارف مش عارف مين وعارف مين، لكن ما يعرفش حد من الصحابة. ليه؟ لانه برضه مغير عن الصحابة. احنا في المنبر ما بنذكرش، ما بنربطش عمر الشباب بالاهداف اللي احنا عايزينها. فالشباب قاعد في الخطبة بسمع وخلاص، بسمع وخلاص، لكن سمع ايه برضه ما يعرفش. لا، مطلوب تغيير الخطاب الديني، مش تغييره يعني نطير المعلومات، لا، نحسن شوية، نربط الشباب من النوعين، نربط البنين والبنات، نربط الصغار والكبار، نربط الرجال والنساء بواقع البلد المعاش، حتى يعني يبدأ عندهم ثقافة معلوماتية عن بلادنا. يبقى لنا يا جماعة ده الرسول حافظ القرآن، حافظه، أتم حفظه بتمام الوحي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينسى القرآن أم كان يحفظه ولا ينساه؟ ها؟ يلا. أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ام لا؟ بشر. طيب ما هو البشر من صفاته النسيان؟ لما نزل القرآن عليه السلام كان يبلغه كاملا، ما ينزل كان يبلغ بلا نسيان. فاذا استشرف الصحابة ثم وقف النبي للصلاة صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي ينادى. هناك رواية عند أبي داود وإسناده صحيح أن أبي بن كعب بعدما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع لم يسمع آيتين، فذكر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال له يا أبي هلا أذكرتنيها؟ مش عارف تذكرني بيه وانا بصلي. واحد يقول لي الله طب ما كان بينسى، يبقى بينسى في امر واحد، يقول له لا ما هو الصحابه كانوا حافظينها. يعني ايه؟ يعني نزل وبلغه للصحابه والصحابه حفظوه ودار بينهم وشاع، لكن اذا وقف للصلاه كان ينازع ينازع، ومن ثم تنزل ايات فنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. يبقى الاستثناء يفيد ايه؟ انه هينسى. الاستثناء يفيد انه هينسى. يبقى اذا حفظه وكان ينسى في صلاته وكان يذكر. شوف، ومر من المرات، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت وقف رجل يصلي في المسجد فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا فقال رحم الله فلانا لقد أنكرني آيتين كنت قد أنسيتهما. السمعان شوف أذكروا آيتين. طيب يبقى الصحابة قرأهما، لكن هل كان ينسى أثناء نزول الوحي؟ الإجابة لا. ربنا قال له لا تحرك به لسانك الخير إن علينا جمعه بعدين وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. ما تخافش يا محمد. طيب إذن حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بلغه كاملا دونما نقص إلى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب بين كم ساعة من الشيخ الشاذلي؟ دقيقة ونص. ما نفتحش الموضوع، نقرأ سؤال، نقرأ سؤال. الدرس الخميس غدا هو خميس يومين، امبارح ولا بكره؟ ما هو الخميس ثابت ان شاء الله. ده الرابع هجري. الخميس الرابع يا شيخ سيد هجري فقط، مش ربع ميلادي. بكره كم هجري؟ لا لسه، الخميس الرابع هجري فقط هو الذي يستثنى الدرس. بكره خمسة تاني. لا التالت شغال. الرابع هجري مفيش. ان شاء الله. اقول الله يبارك فيه. يقول سؤال وجيه، سؤال في الدرس. بيقول هل نفهم ان القرآن له نزول واحد فقط ولم ينزل جملة إلى بيت العزة؟ الحديث الذي فيه بيت العزة حديث معلول، رواه البيهقي ورواته كلها، وفي كتاب كده في السوق، كتاب في السوق، كتاب جميل جدا وثمنه 7 جنيه، ثمنه 7 جنيه، وبتبيعه مكتبة علوم الحكم. مع ذلك يفيدك في هذا. قلنا الجمهور قالوا نزل إلى بيت العزة، لكن الدليل دليل غير صحيح، ومن ثم يبقى الحال على ما هو عليه حتى ايه؟ حتى الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة